الإشكال لمن يقول أن النفس تشتغل عن حال شنو حاله؟ أنتم تقولون أن النفس تشتغل هذا من معالم الدنيا، فإذا كل فصل إذا كان وجود قطعا يجب أن تكون فيه مصلحة. إذا كان الحكم حرام يعني قطعا جلوه وفيه بناء على هذا نحن من هذه القاعدة التي أنتم تؤمنون بها أيها الأهلية وأيها القائلون بالناس نقول الحكم الشرعي إذا كان وجود كلام العادة الذي يجب أن تكون له مثلا نقول هذه المصلحة هل هي دائمة أم هي مؤقتة؟ إذا كانت دائمة النفس غير مؤقتة، إذا كانت مؤقتة النفس غير صحيح. قالوا إذا كانت صفحة الحكم لا نفرض إحنا الآن كمثال نفرض إحنا خلاص عواجبا هذا الحكم اللي هو الوجود لخلاص الجمعة حتما كان حقه في خلاص الجمعة كانت مصلحة دائمة يعني شيء دائمة يعني هذه المصلحة ثابتة ومستقبل لا تخبر الضرس لا تخبر الناس أب دائما الضرس مثل الصدق حسن حسن الصدق باطل ما راح يجي في يوم من الأيام الصدق يكون موجود ولكن الحسن باطل حسن العدل باطل ودائم ما يتوقع في يوم من الأيام راح يكون عدل ولكن الحسن ما المصلحة من حسنها إذا كانت دائما يعني مصلحة صلاة الجمعة دائما لا تزول هذه المصلحة لا تقبل الرأس لا تقبل الزوال مطلقا مع ذلك قلنا بأن وجود صلاة الجمعة مع التحفظ على بقاء مصلحتها هذا الوجود الشارع نفسه رفعه إذا الشارع رفع الحكم والوجود مع بقاء المصلحة الموجودة فيه هل كان يعلم الشارع بأن المصلحة باقية ونفخها نفخ الحكم؟ لو ما كان يعلم بأن المصلحة باقية ونفخها لا يصل الأمر بهذا، يعني إما الشارع المقدس يعلم بأن المصلحة في صلاة الجمعة باقية، يعلم بهذه أن مصلحتها دائمة إلى يوم القيامة، هي ومع ذلك ينفع الوجود عن صلاة الجمعة. أو لا، تقول الشارع ما كان يعلم بأن المصلحة باقية، الشارع لا يدري، لكن يتصور أنها باقية، بعد ذلك يرفع. عندنا احتمال ثالث، إما الشارع يعلم وإما جهل، وبين العلم وبين الجهل ما هو واسطة، الشيء إما يكون عالم أو يكون جاهل. إذا كان الشارع يعلم بأن المصلحة باطلة ولا تفلتقون، هذا لا تفلتقون، لأن المفروض أن الشارع المثلث حكيم، والحكيم عندما يأمر بشيء يأمر بشيء إذا كان له مصلحة، وإذا نهى عن شيء لا ينهى عن شيء إلا وفيه نفسه. فإذا كانت صلاة الجمعة فيها مصلحة، شلون الشارع ينتق هذا الوجود؟ والحال أن المفروض فيه يكون حكمها الوجود لأن فيها مصلحة، فشلون ينتفي الوجود مع التحفظ على بقاء المصلحة؟ هذا في نظر، بل هذا كل كل. ليش؟ لأن قاعدة الأحكام صادعة عن المصالح تتناقض مع هذا الكلام، لأن الصلاة لها مصلحة مفترض المولوي أن يأمر بها، لكن هو شنو سوى؟ رفع الآن رفع الوجود. هذا في نظر. إذا قلتم بالشق الثاني أن الشارع المقدس كان يجهل بأن المصلحة باطلة ولا تخلفه، هذا مخالف. ليش؟ لأنه يلزم الجهل على الشارع الحكيم وهو غفير. فإذا قلتم أن النفس يتم للحكم بالمصلحة دائما الباقية غير الثانية، ولا نجي إلى الشق الآخر، شنو هو؟ نقول صلاة الجمعة عندما أوجبها الشارع لمصلحة، ولكن هذه المصلحة مو دائمة وإنما مصلحة مؤقتة. إذا صارت مصلحة مؤقتة أنت يقضى الجمعة، وإنما يصير الناس ينقلب إلى التحديد. بيان ذلك، خلي نمثل أحسن المثال للشيء اللي مصلحته موقت. الخل مثلا، نفرض أن الخل فرد واحد ذب تمر أو ذب عنب وغاد يسوي خل، الخل إذا اقتضاعي بطاح مثلاً حصل، فمن الآن صار خل، لكن إلى خمس سنوات يبقى يتحفظ على خصوصيات الخل من الحموضة ومن بقية الصحافة، لكن بعد خمس سنوات يفسد. السكنجبيل مثلاً يعني إلى اقتضاعي بطاح أربع، فخلال أربع سنوات له خصوصيات كبيرة، أما بعد ذلك يفسد. وأخذ بعض الأشياء لها اقتضاعي بقاء يوم واحد أو يوم وليلة، مثل الخضرة، تروح من عند بائع الخضرة تشتري خضرة تجيبها تبقيها برا إلى الليل تفسد. الصلاة نفرض يعني كمثال كتكليف هذا المثال، لا موجب هو المثال، صلاة الجمعة ما إلها مصلحة دائمة وإنما لها مصلحة مؤقتة. مصلحة مؤقتة شنو يعني؟ يعني أن صلاة الجمعة واجبة لمدة 3 سنوات مثلا، يعني لأن المصلحة مالتها شنو؟ أكثر من 3 سنوات ما تبقى، بعدين يمكنها تزول فهي صلاة الجمعة تقدر تحط مصلحتها بعد الوقت مو دائما غير 1000 سنة 2000 سنة، เอาไปได้หมดได้ดาทานพระที่เป็นธรรมมหาสุภาพบุรุษแต่บาชิลดาอิลิชาร์ดยิ่งวันที่ตายในพระที่จุมานบาดแล้วที่จะมาเนี่ยเนี่ยนะครับฮาลิบุจูลาบุยาชาบุยาอันนบุจูพระที่จุมานทาร์ดในมัสลาفإذا كانت المصلحة منقضية متفرنة فكما هم بطبيعة الحاشر يكون متفرن بعد المسجد يكون سؤال فالواحد يقول هنا ليش لأنه الشارع المقدس كما يقول عليكم بصلاة الجمعة أيضا لشيء أفضل من يجي الدليل للناس يقول لا تصلي الجمعة ينتهي لا تصلي الأول ليه؟ عندما ينتهي هذا يكشف عن شيء شنو يكشف؟ يكشف على أن الحكم اللي ثبت شرعا إذا ظهر الشكل لم يتقفل عن ذلك ليه؟ ينتهي احنا اذا انه لا قال احنا من العلماء قال كثم عام تمام بعدين نقول انك شنو هذا اللي تسمع خاصة التخصيص شنو يسمع التخصيص يقول المولى عندما قال من العلماء من اول الامر قبل ما يتكلم المولى بأكبر العلماء كان مراده اكرام العلماء العدول لكن بين مراد المولى بهذين الطريقين اول مره ينزع عمود بعدين شنو يجي يخفف العمود يقول اكثر العلماء سيصير مهم محتمل بانه عام يعني اكثر الفاسق والعادل لكن عندما يقول الا الفساق ياكد وين في العدول فاذا المراد المولى الجدي من البدايه انه يريد منك ايقاع الاسلام مضيق على العدول فقط من دون ان لكن بين لها الطريق طريق العام وطريق النسخة النسخة ليش؟ لأن مصلحة صلاة الجمعة من سياسة القضية وإذا انقضت المصلحة فكم شنو يكون؟ ينقضي بطبيعة الحالية فكم تابع المصلحة تمام؟ فإذا كان قال الشارع صل الجمعة بعد ذلك يعني يريد يقول الشارع الجمعة التي مصلحتها موقتة بثلاث سنوات هذه قلوها بعد ذلك يجي يقول لا تصلي بعد انقضاء المصلحة لا تصلي صلاة الجمعة هذا شنو معنى شنو؟ هذا لا تصلي صلاة الجمعة يكشف على أن المراد الشارع من البداية كان يقول صلاة الجمعة مقيد ثلاث سنوات مو أوسع فالمخصص يكشف عن الضيق في نفس المولى الناجح يكشف عن الضيق في نفس المولى وأصبح من الخفة التخصيص بس بفرق المانع أن التخصيص تخصيص بالأفراد أم أن التخصيص وين بالألمان ولكن هذا لا كلامكم اللي أنتم تقولون أنه مغالب تخصيص من أفراد تخصيص الأزمان شلون؟ المولى عندما يقول أسم العلماء العلماء هم إلى أفراد المصادق متعددة في الخارج إلى عدول وإلى فساق فعندما يقول لا تسم الفساق منهم شو يصير؟ يعني مجموعة من أفراد العلماء غيرهم اللي هم الفساق أما النفس لا ما يغير الأفراد يغير الزمن شلون؟ لأنه صلى الجمعة كان يشمل هسه بعد السنة بعد سنتين ثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات إلى يوم القيامة في الزمن المشكلة باقي يعني حكم باقي زين بعدين لما يجي يقول لا تصلي الجمعة شنو قال؟ قال يعني وجوب صلاة الجمعة ثلاث سنوات شهر أما بعد مو فعلا أن الكفر تخصيص في الأزمان أما التخصيص تخصيص وين؟ في الأفراد وفي الأفراد عرفت شنو وزن الإشكال معك إذا كانت المصلحة دائمة التخصيص غير مستحيل إذا كانت المصلحة مؤقتة لا يصبح النفس فرد التخصيص، ولكن النفس مقارب من التخصيص عندكم، إذا نقول أن الفور غير أو غير صحيح لأنه له قرن وإنشاء. المخلص يقول لا، يقول أن الفور غير من جهة. إحنا ننتقل حتى لو قلنا أن مصلحة الحكم ننتقل الشقة حتى لو قلنا، لكن بيان الشارع بحكمه بطريقه مرة الشارع يصيد في بيان الحكم ومرة الشارع يطلق في بيان الحكم. صلاة الجمعة اللي نفرض أن مصلحتها فقط تبقى ثلاثة، الشارع مرة يبين وجود صلاة الجمعة يقول أيها المخلد أو جد عليك صلاة الجمعة من سنة 1990 إلى 1903، مرة بطريقة يعني يقيد الحكم بجمع المعين ومرة لا، الشارع ما يقيد الحكم بجمع المعين، يحكي القوانين عامة على تعبير السابق الأحكام مجعولة بنحو القوايا الحديثية، يعني الموضوع نفرض أينما فرض حقق الموضوع في أي بصر في أي زمن في أي مكان. الشارع مرة بيش الطريقة دي أو جدت عليك صلاة الجمعة من 1990 إلى 1903 ومرة لا، يطرح القضية بعنوان القضية يقول أو جدت عليكم صلاة الجمعة بلا مقيمة في شيء. إذا كان الشارع يبين أحكامه تنقل دام إن الفور يصبح يعني أن تريد النازخ يصير كاشف عن مراد المولد في الوقت، لكن من أين تقولون بأن الشارع يجعل أحكامه بالقيودات وإنما يجعلها بنحو القرائن؟ يعني شنو؟ يعني عندما يقول أوجدت عليكم صلاة الجمعة هذا يكشف على أن المراد الحقيقي شنو؟ بقاء. بعدين يجي الناصر يرفع على البقاء ولا رفعناه على الحكم رفعناه هذا الحقيقي على ما يعني ما من الحقيقي. في البداية المخلفون كانوا يعلمون بأن صلاة الجمعة واجبة ودائمة، الشارع يقول لا صلاة الجمعة يرفع هذا الدوام يوم هذا هو معنى. حتى هذا اشكال من ابن بحث يقول اشكال من ابن بحث يعني حتى لو قلنا وسلمنا بكلامكم ان الناس يطير مثل التخصيص كاشف عن مراد المولى الوجدان، ها يبقى ما الفرق بين الناس وبين من هو الفرق؟ الفرق أن التقسيم مقصر مضيق من دارك، أما الناس مو مضيق من دارك، ناسف للفقر ملغي للفقر. شلون؟ المولى عندما يقول أسلم العلماء هذا أسلم العلماء يعني يجب إسلام العلماء منكسر واسع يشمل الحدود والإسلام. بعدين لما نقول إلا الفساق منهم إلت أن أنا ألغيت الحكم لو ضيّت في دارة الحكم، دارة في أكرم العلماء دارة الحكم كانت واسعة تشكل العدو والفساق، عندما جلت إلا الفساق منهم ضيّت هذه الدائرة ولت ورثها على العدو. أما الناس متضيق من دارة الحكم نسف للحكم من الضيق من الأصل. في البداية يقول لك أكرم العلماء بعدين يقول لك لا تكرم، في البداية يقول لك صلي الجمعة بعدين يقول لك لا تصلي الجمعة، هنا ضيق في دارة الحكم لو نفسه لدارة الحكم. وحتى لو سلمنا مثل ما قلت أن الملك يصير كاشف عن مراد المولى مثل ما المخصص يكشف عن مراد المولى نقول يبقى ذلك فرق بين النسخ وبين التفصيل. إن التفصيل تغيير في دائرة الأحكام أما النسخ نسخ إلغاء دائرة الأحكام. هل سواء على أي جواب الجواب يمكن جدا على هذا الجواب ثالثا تضحك المسلمين من عبد وإلى إذا كان النسخ كما قلت لأجل انتهاء أمد المصلحة، المصلحة هي من ذاتها تنقضي مثل ما الفرض من ذاته ينقضي، فينتهي أمد الحكم اللي هو الوجود بانتهاء المصلحة. ليش؟ على ذكر المقدمة من طويل، لأن الأحكام تابعة للمصالح، وكأنه والحال الخارجي يعني إذا كان يقصد على المصلحة ويخرج من صلاة المصلحة إما أن يكون ذلك أن تحدي وجود صلاة الجمعة قد علم بانتهاء أمل المصلحة من أول الآن كان يعلم بأن صلاة الجمعة من البداية مصلحة أكثر من تسرعات ما تبقى، وإما أن يكون الشارع جاهلا بانتهاء أمل المصلحة. لا مجال للإمكانية، يعني أن يكون الشارع جاهل بانتهاء أمل المصلحة. ليش؟ لأن ذلك مستحيل في حقيقة العالم، وهو البداء الباطل. هذا هو معنى البداء، البداء الباطل، البداء من ثلاث مصادر، ثلاث معاني. بعد أن فرقنا هنا البداء فرق بين وبين النسخ والنسيان. موضوع النسخ وين؟ بالتشريعيات. البداء وين يصير؟ بالتكوينيات. فرقنا المسألة هنا البداء عندما نقول يعني يشمل التكوينيات فقط. نسخ نقول يشمل التشريعيات. البداء ثلاث مصادر، ثلاث معاني. ذلك معنى البداء العلم الذاتي المختص بالباقي على درجات لمرات الدفع المحسوس. هذا لا يعتن فيه التغير يعني بداء اثنين العلم الذي اعطاه الله تبارك وتعالى للانبياء والائمه والملائكه وما اشبه ذلك، العلم بحقائق الاشياء باحكام الاشياء، هذا أيضا من بداخل المعصر. ليش؟ لأنه الله تبارك وتعالى اللي علم النبي وجوب صلاة الجمعة مثلا، بعدين يجي يغير صلاة الجمعة. هذا يلزم اتباع الأنبياء والأئمة في الظلام وفي الجهل والمحرم. فإن القسم الأول من البداء يعني العلم والقضاء الإلهي المرتبط بالذات الإلهية في اللوح المحفوظ لا يجري في البداء. العلم والقضاء الذي ألقاه الله تبارك وتعالى في قلوب الأولياء والأوصياء والأنبياء فيه لا يقبل التبديل والبدار. ثلاثة التفسير الإلهي المعلق، هذا هو التفسير الإلهي. شنو يعني التفسير الإلهي المعلق؟ الشارع المقدس يقول الله تبارك وتعالى يقدر في جليل زيد أنه يعيش 50 سنة. هذا التقدير الأول، وأكو تفسير ثاني يعني لو أعطى زيد يعني لا شكل استرهان التقدير لا يشكل فيه الله تبارك وتعالى أول وبداء زيد مقدر لعمر يعيش 50 سنة، لكن مقدر له تقدير ثاني لو زيد أعطى صدقات وأوصل وصل أو أرحمه فإنه راح يشتغل. فهنا على جلسة الزيادة إذا لم يصل الأرحام لم يدفع الصدقات راح يعيش في التقدير الأول، أما إذا دفع الصدقة وأوصل رحمه وما أشبه راح يعيش في التقدير. فهنا ربما الإنسان يتصور أن الله تبارك وتعالى ما كان يعلم بأن زيد عيش 70 سنة، فقال لا زيد راح يعيش 50 سنة، فإن عاد يجيب زيد كلهم هكذا. الله تبارك وتعالى كان يعلم بأن زيد لو دفع الصدقة لو أوصل رحمه دفع الصدقة. هذا اللي احنا نقول عليه اسم البداء وممكن على الله تعالى، ونزلت فيه الآية ينصدق ما يشاء ويثبت فعنده أم الكتاب، عنده أم الكتاب يعني لا يتبدل ولا يتبدل، لكن يرفض ويثبت بال في الأمور المعلقة. وهذا مسألة واضحة، مثل ما المرور مثلا يعني شرطة المرور سائر اليوم يكون بالإجابة السوق للسائق، يقولون هذا السائق راح يصل مثلا إلى المدينة الفلانية بسلام أو بسلام إلا إذا مشى مسرعا جدا، فإنه ينقلب أو ينقلب أو ما أشبه فيموت. هذا كان الجهل؟ لا، الفصل الأول علم بأنه يصل بسلام إذا مشى حتى القمامة، وعلم ثاني بأنه سوف يموت لو خالف القوانين. والله تعالى من هالشيء يقدر للإنسان عمر 50 سنة إذا كل شيء مجرد عن كل الأشياء الخارجية، ويقدر للإنسان 70 سنة إذا أخرى. هذا هو غالب الإشراع، هذا النوع من الجدال. فالثالث نحن نقول ممكن وواقع، أما الجدال من الفصل الأول والجدال من الفصل الثاني شو يقول؟ يقول مو ممكن ومحارم على الله تعالى. تعليم يعني خلي يقول لك الحين بعدين بين الفرق زي هذا زي 50 صحيح لك رقم الله حسابه 20 سنه. الله تعالى يعلم بالاصل ويعلم بالتعليم، بلا واحد من المرور يعلم بانه تصل بسلام اذا من يفتح القانون، ويعلم لا تصل بسلام اذا خالفت القانون. طبعا هذا غير الزاني، يقول لك 50 سوي 70 سنه، هو في سنة وغير ما مهلوك عقل السنة ثلاثين، يعني بكل إخوان هو خطبه عمره سنة، لكن هو بأول سنة وخمسين شاب غير لكن بعد مو أصولي. هذا البحث سلام وفلسفة، بس إحنا كسلمية لما نحن للمسألة التوضيح مصطفى في البداية، وإلا هو سلام طويل معارض أشياء يقولون به، لكن يقولون مو في كله، يقولون فقط فلسفة ثالث. لكن العامة يتهجمون على الشيعة، يقول الشيعة يقولون بالبداء يعني لفظ مطلقة، لا مطلقة نقول جهل مرتب تابع المرور، وإنما نحن نقول أساسي الأول قسم الثاني محال، الثالث ممكن، لا مجال للثاني، يعني أن الله تعالى لا يعلم بإنصراء المطلقة، لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى وهو البداء الباطل، المستحيل، فيتعلم شنو؟ الأول، يعني شنو؟ يعني كان يعلم بإنصراء المطلقة، وعليه فيكون الحكم في الواقع بثلاثة عام وقتا، وإن أنشأه ناسخ شارع يعني مطلقا في الظاهر يعني دائما، ويكون الدليل على الناس في الحقيقة مبينا وقاطعا عن مراد الناس عن دليل الناس. وهذا هو معنى التحسين، غاية الأمر يكون تخصيصا بحسب الألفاظ، يعني تخصيص بالأزمة للأحوال أو الأفراد اللي يشمل العمومات، لا يكون فرق بين المسح والتحصيل إلا بالتسمية. والتالي باطل عندكم فالمقدم شنو يكون؟ باطل. هذا يكون الحديث، والحال أن بين الحصيل أكو فرق بين الحصيل حال الدليل في الباطل والجواب، نحن نسلم أن السقم المنجوك من هو وجود صلاة الجمعة ينتهي أمده في الواقع، والله عالم بالانتهاء الحكم والمصلحة، ولكن ليس معنى ذلك أن الحكم موقف أي مقيد إنشاء بالواقع، مثل ما يقول الشارع أوجد عليه صلاة الجمعة من سنة 1930 إلى 1993، مو مقيد. استاذ ما دام المقصد على إنكار الأحكام فينشئ على صدق مصالحها الدار، فلا تقصد إلى المصلحة عن كثير من ذلك رفع عرقه ونزل بدل الواقع عن الحكم. هذا عندما اصبح هذه القضيه هي كثير يعني كذا الشارع يصبح مقيم، وما زال هذا التصوير في مقدمه تكملها بعد ان تصل الى الايام، يضرب مثال مالك مثل محمد حتى غير المحمد أيضا يضرب، وهذا الضيب من نفسه الله شيء ثم يخفع له في المسلم في المسلم بيتا ثم يعلم أن يحدثه الله تبارك وتعالى مرحة على وجهه يكون مستوى فيه خير من الخلق والمسلوق. يعني من الزهر الله تعالى يحدث خزاري لمدة سنوات الموجود مثل الفطرة لمدة نهار كامل وسجل والمسلوق موافق مقيد يجب وإنما الله تعالى يحدث خزاري ثم تعالى إما هو لا أنه مزيد وراء تعالى ما هو صادق في الواقع مطمئن للمحمد فطارا وهما لا أن الثواب والإمرار مدلول وجبان ما الدليل صلي صلي معنا بحاجة أطلاقه وعلومه والواضع الفصل الموضوع سلمون ثم يأمرين نفسه عن المراد من الدليل الأول ويؤثره يبين المراد من الدليل بل دل على الثواب والإمرار نفسه سلوك الحقوق من دون أن يكون لفظه لا يقبل التبديل لا يقبل التغيير لا يقبل الناس فإذا دليلهم أو إشكالهم مرتب للمقدمات أولا أن الباري عز وجل داخل وصفار ثانيا أن الباري قديمة وصفاته قديمة لأن الصفات تابعة للباري يثبت من هذا الكلام أن كلام الله قدير لأنه من الكلام والقديم لا يقبل التبديل، لا يقبل التغيير، لا يقبل النسخ. فإذا لا يعقل أن يكون القرآن منسوخ أو فيه أحكام منسوخة. ليش؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله قديم لا يقبل. وعلى تعليمهم أن الكلام من صفات الله، إن الكلام نفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فكلام الله يعني شنو؟ صفة من صفات أن الإله. طبعا هذا الكلام هذا وضح عقيدة الإسلام. الجواب من أربعة. اولا نحن نقبل بان الكلام في صفات الله، ولكن صفات الله تبارك وتعالى على قسمين، صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات قديمه بقدر كتبت الذات مثل العلم والحياه والقدره، ان صفات الذات. أما الرحمة والرزق والخلق والكلام هذه من صفات الفعل، وإنما من صفات الفعل، وصفات الفعل ليست صفات الفعل، وإنما ذلك ملك حادثة. يعني الخالقية لله عز وجل متى تصدق صفات الله؟ متى ما خلق أما إذا لم يخلق هذه مثل الله. الله سبحانه وتعالى مش وقت يسمى رازق متى ما قدر من الرزق، اما اذا لم يصدر من الرزق لا يسمى رازق. ليه؟ لان دائما المستقر يصدر فيما اذا تلبس ابن مبدا، فلازم يتلبس بالمبدا اللي هو الرزق، يصدر منه الرزق حتى الكلام. الله تبارك وتعالى متى ما اصدر الكلام فإذا صفات الله تبارك وتعالى على قسم صفات الذات قديمة لا تقبل التبديل، أما صفات الفعل حادثة بهذا المعنى أن في وقت من الأوقات ما كانت ثم صارت بعد خلو الفعل بعد وقوع العام. الله تبارك وتعالى قبل خلو الخلق عنه لا يصح أن نسميه بأنه قال، وإنما بعد خلو الخلق سمينا شنو؟ فعلا هذه كانت مسبوقة بالعدم، من أمر المسبوق بالعدم شنو هو قديم وحادث؟ فإذا كلام الله حادث وليس بقديم. هذا أحدث نعلمها عندنا أدلة عليه، تلك الآية القرآنية التي تقول كلام المحدث أو آية المحدث أو ما في كلام محدث أو في المحدث يعني حادث. الآية واحدة فهم العدل هم الناس يقول ان كلام الله تبارك وتعالى حادث محدث، وما ياتي من ذكر من الله محدث الا وكانوا فيه يكثرون في مضمون الايه. هذا المحدث نفس القران يقول انا محدث مو انا حادث. فهذا اول كلام الله تبارك وتعالى حادث. نير السلام من صفات الله تعالى مو مثل من صفات الناس، وإنما الله تبارك وتعالى يخلق الكلام يصدر الكلام من أشياء أخرى، كما المعروف في أحوال موسى عليه الصلاة والسلام عندما دعا فرعون إلى التوحيد بطبيعة الحال إن الأحسان إذ يخال لنا يحتاجون في إثبات صدق النبوة إلى المعاني وخوارق الحال، لأن ليس هم منطق ليس هم دليل ليس هم برهان يحتاج إلى معاني. فالفرعون لازم تراوي فرد أفعى تاكل أفاعية عبد يصدق لأنك إنسان خارق العدم، خارق العدم مرتبط بالسماء فأنت نبي. تعالى كلامه مفصل عن الدماغ إلى النار ما يحتاج أصلا إلى معرفة من كلامه يفهم أن الصادق أن صادق ولذلك نقلوا أنه أرسطو اللي كان معاصر إلى موسى إجا في يوم اللي كان موسى على الصادق والسلام في الحشر محشورين الناس الجايين في موسى في الجبال ونفس اليوم اللي أراد أن يظهر معين لفرعون أصحى الله في يوم من الفرس القرآن فسأل موسى قال أنت الذي تزعم أن علة العلل كلمك موسى قال نعم قال كيف كلمت وبأي صيغة كلمت وموسى عليه الصلاة والسلام قال كلمني من كل الجهات وفي كل الجهات بمجرد أن سمع رسول هذه الكلمة قال يا بني إسرائيل إنه نبيكم فاتبعوه وأهدى منه يسأل يبين هذا الكلام مو كلام صار الإنسان عادي هذا صار الإنسان عارف صار الإنسان مرتبط بالسماء قال يا بني إسرائيل اتبعوه فالله تبارك وتعالى صحيح متكلم ولكن المتكلم ما إلا جارح بالكلام وإنما يخلق الكلام بالجهاد وفي الأشياء مثل الشجرة التي كلمت موسى خلق الصوت في الشجرة والكلام في الشجرة مين؟ إذن الكلام ليس بخزمين بل حادث والحادث قابل لله مين؟ سلمنا كلام الله فجوز حتى لو قبلنا من كلام الله فجوز كلام الله قديم يعني شنو؟ يعني الآية القرآنية لا تقبل الناس يعني كلام الله أما قبل الآية القرآنية لا قال حتى لو سلمنا بأن كلام الله تعالى قديم والقديم لا يقبل التبديل والتغير والنسخ فإن الآيات القرآنية كألفاظ كتابات هذه هي كلام الله مو الحكم الشرعي كلام الله هي وإنما الحكم الشرعي مفهوم منتزع من اللفظ منتزع من الآية هي فالآية لا تكمل اللي نفس التلاوة هذا اللي احنا نقول التلاوة مو صحيح لا غير واقع في الشريعة أما هذا ما ينسب ما يقبل مو يقول أن الحكم ثالثا حتى نفس التلاوة تقول في القرآن الكريم حجم أدلة شرعية وجود ما نمسك من آيات أو من هذا نفس القرآن يقول بعض آيات ثانية أو لا كما يقول واقعة يقول يمكن لها ظهور أن هو إثبات الإنسان يعني لا أربعة إحنا نفس التلاوة عندنا نقول آيات القرآن منسوخة كإلفاظ مو يعني الآية القرآنية غيرناها من القرآن لا يعني القراءة بعد مو آية القرآن هذا معنى هذا غير مفهوم القرآن الله مو غير يعني المكلفين بعد مو مكلفين بهذه الآية نزل فرد آية فرد آية سماوية نزلت في السماوات أو نزلت في الإنجيل كيف غير مفهوم القرآن فإذا فرد آية حتى على الكلام لو قلنا أنه واقع فواقع مو بمعنى انه طيرناه من القران وانما بعد احنا ما عاد شغل بها ما نقراها بعد رابعا وقيل ان كلام الله تعالى قديم والقديم لا يتصور رفعه والا انقلب الى حادث والجواب بعد تسليم هذا الفرق يعني بعد تسليم أن كلام الله قديم وروحنا كلام الله فإن هذا يصف بنفس التلاوة فلا يكون دليلا على بطلان أصل النفس في الأحكام مع أن كتراتي قد تقدم من نفس القرآن الكريم ما يدل على إنسان نفس التلاوة وإن لم يكن صريحا في وقوع نفس التلاوة لقوله تعالى وإذا بدلنا آية مثلا فهو إما أن يدل على أن كلامه على غير سبيل من هذا أو أن القديم يمكن رفعه مضاف جواب آخر إلى أنه ليس معنى نفس التلاوة ورفع أصل الكلام أصل الآيات القرآنية فالرفع تأييد الآيات القرآنية و فقط علاقة المكلفين بتلاوة هذه الآية القرآن وقراءة هذه الآية القرآن. هذا الجواب. هل الناس وقع في القرآن أو ما وقع؟ لف على الحكمة. بعض الآيات أثناء قطعا أنها لعله آيات أو آيات مغرب عن الأحسن تذكرونها مقدما بعض الأمثلة مثل آية الرد وآية الإنساء في بداية أعطاكم النساء اللواتي تبتكت الفواحش رغمها فيه الإنساء في الجيوب حتى المرو بعد النسخة هذا تقوم إلى الرد آية أو آية عندنا أحسن من الدكتور هذا القدر المثال وعدنا أكثرية القرآن أغلبية القرآن مقطوع أنه من المثال يبقى عندنا حالة ثالثة تجينا فرد آية قرآنية نعلم بأنها من المثال تجينا آية قرآنية نعلم بأنها غير من المثال تجينا آية قرآنية نشوف مرد لأنها هذه من المثال أو غير من المثال إهنانا شلون يستدل على أن الآية القرآنية هذه منسوخة أو لا؟ فقط وفقط بهذا القيد إذا قام لنا دليل قطعي بدنا اليقين بأن قصد الآية القرآنية منسوخ سبقا قصد القطعي مثل خمسة التواتر مثل الإجماع المحصل مثل العلم الوجداني وما أشبه ذلك أما كل الأدلة الأخرى خبر واحد ما أشبه من ظنون أدلة في الأدلة الضمير لكل إنسانة من ترجي إثبات المعنى جينا إذا عجبنا هاي ومعجب بأنها هذه منسوخة أو لا دليل قطعها ما قام على الناس أو على عدم الناس شو نسوي؟ المصنف نقول نحكم بعدم الناس ليش؟ لوجود أصل خلائي في المقام يقول إذا تفتت في النفس فالأقل عدم الناس عدم الكلام وقوع نفس القرآن وأقال عدم الناس هذا هو الآن الذي يهم هو هذا أكثر الثمرة العملية المنبوطة في بحث الذي يهم من أسباب من ناحية المسؤولية ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يستخرجكم بنفس آية من القرآن إلا بدليل الحق التواتر أو إجماع مخبر مثلا سواء كان نفس القرآن أيضا يعني آية من آية أو بالسنة يعني خبر المتواتر من نفس الآية أو بإجماع تمام طبعا إجماعنا لم نقل مخصر سيدو كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا وكل هذا فرق إلى تشكيك الولاد الكريم ولكن الذي هو موضع الضغط والنظر تشكيك موارد الناس يكون مجلوب في القرآن وإذا لم يحصل الضغط في الناس قبل موضع الإدار عليه بالأدلة الثانية للإجتماع المتقدم للإجماع المتقدم إجماع الفقهاء على أنه لا يصح الناس إلا بالدليل وأما ما ثبت في الناس منه على سبيل الجزم عن حرب فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية الفقهية الطلابية بمقام الفترة وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستحقها هنا هي شنو؟ أن الناس إن كان قطعيا بالإجماع أو بالتواتر أخذنا به وتبعناه وإن كان ظنيا فلا حجة فيه ولا يصح الأخذ فيه ليه؟ لما تقدم من قيام الإجماع على بطلان الأدلة الظنية بمقام الناس لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالناس إلا بدليل قطعي والنداء مع الفقهاء من جميع الطوائف المسلمين عن سنة والشيعة على أن الأصل عدم الناس عند شك الناس وإجماع الطوائف هذا ليس من جهة ذهابه إلى حجية الأصل كما ربما يتوصمه بعضهم حكيه يقول لا تنحو اليقين بالشك فهاي القرآن الآية القرآنية أول ما خبرت من الشارع قال أنت ترجع لنا الآن بنشوف أن هاي الحكم مالها ذوق من يقولون استفسر فقالت يقول من بار الاستفهام من بار التحقق وانما من بار الاصل الاخلاقي الاخلاقي اذا كان فرشي صادق يعني شتات يجربه وخلاص ما فيه بل حتى من لا يتجلح الجبن حرب السلسلين مرتبى وصاحب المحارج وجماعة يقول بأفاس على المس على المس مو استصحاب حتى اللي يؤمن بالاستصحاب يقول بها يلي لا يؤمن بالاستصحاب لا يقول بها وإنما من بعض الأصول العقلائية في الأقارب العدم وما ذلك إلا من جهة هذا الإجماع للعلماء على اشتراط العلم في ثبوت أن فعلا النفس إذا كان عدم دليل قطعي قائم عليه فلا وإلا فلا وعلى العامة أن يثبتوا في الأدلة التي الذين يقولون أنها منسوخة أن يجيبون منها أجماعات أو ثلاثة أو ما وأن لهم بذلك على الناس هذا الكلام يقول لا إله إلا هو أي عين هذا يعني هو كلام هذا في محكمة من المسجد احنا جاي نتركه نقول حكى لكن الكلام في وقوعا مو في إنجام أما وقوع ما هذا الدليل الأول الذي الشرعية التي بحثها المصنع من الآن فضعنا مرحبت السنة على محمد العالم الفاطر